الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ما فائدة وصف الرجل بالذكورة والرجل لا يكون إلا ذكرا؟ أحسنت. يشمل الصغير والكبير، كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغير. أحسنت. فالرجل قد يظن أن المقصود به الكبير البالغ. أحسنت. أحسنتم، صحيح، بارك الله فيكم. ألحق الفرائض بأهلها، ما الفروض منصوص عليها في القرآن؟ النصف. نعم، النصف والربع والثمن. نعم، والثلث والثلثان. نعم، أحسنت. والثلثان والثلث والسدس. والثلثان والثلث والسدس. أحسنت. ما المقصود بالعاصب؟ من يعيث بتقدير. أحسنت. نعم، أحسنتم. يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل، التقييد بالرجل هنا خرج مخرج الغالب، ما وجهه؟ لأن وهي المعتقة. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الحديث الذي بعده. الحديث الرابع والأربعون هو الحديث الثاني من زيادة الرجلية. عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرضاعة بنت خدم وما تخدم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم. أحسنت. الرضاع في اللغة مص الثدي وشرب لبنه، وهو في الشرع اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان ذلك. هو اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان، يعني سواء وصل إليها إلى المعدة عن طريق الثدي أو عن طريق الرضاعة الصناعية أو شربه من إناء أو غير ذلك. فالرضاعة في الشرع هي اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان، وإذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهو معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة، وهي أن يكون الطفل المرتضع ولدا للمرضعة في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفر. أن يكون الطفل المرتضع ولدا للمرضعة في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفر، وولد من نسب لبنها إليه، وولد من نسب لبنها إليه. ولا يؤثر الرضاع في بقية أحكام النسب، يعني ما يصير ولدا للمرضعة في كونه يرثها وترثه، ولا في الولاية في النكاح مثلا والمال، ولا في النفقة. لا يؤثر الرضاع في بقية أحكام النسب، لأن الرضاعة لا يساوي النسب في القوة، فلا يساويه في الأحكام، وإنما يشبه به فيما نص عليه في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفر، ولا يكون مثله في الإرث والولاية في النكاح والمال والنفقة. والأصل في ثبوت حكم الرضاء من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى، نعم، ما الآية التي في القرآن؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، نعم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نعم، الأصل في ثبوت حكم الرضاع يعني أن الرضاع يحرم، الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، سماها أمة. ومن السنة أحاديث، منها حديثنا هذا. ثم الأمة مجمعة على التحريم بالرضاع، وإن حصل الاختلاف في بعض فروعه. والحكمة من جعل الرضاع سببا للتحريم أن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءا للرضيع باغتذائه به، قال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث دليل على أن ما حرمته الولادة، يعني ما حرمه النسب، يحرمه الرضاع. والمحرمات بالنسب سبع، وهن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني وإن علون، وبناتكم وإن نزلن، وأخواتكم مطلقة، يعني شقيقة لأب لأم، وعماتكم وإن علون، وخالاتكم وإن علون، وبنات الأخ وإن نزلن، وبنات الأخت وإن نزلن. فالحديث دليل على أن ما حرمته الولادة يحرمه الرضاع. والمحرمات بالنسب سبع، هن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فتكون المحرمات من الرضاع سبعا كذلك، لأن هذا الحديث يدل على أن كل امرأة حرمت نسبا حرمت من تماثلها رضاعة. فتحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع. نعم، من يكمل على ترتيب الآية؟ والأخت من الرضاع، نعم، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، نعم، وبنات الأخ من الرضاع، وبنات الأخت من الرضاع. أحسنت. إذن تحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. هذا من جهة الحد، هذا من جهة العد، هن هؤلاء السبع. وأما من جهة الحد فإن الرضاعة ينشر الحرمة إلى المرتضع، يعني الطفل الرضيع وفروعه، دون أصوله وحواشيه. الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وفروعه دون أصوله وحواشيه، فتنتشر الحرمة إلى أبنائه، أبناء هذا الرضيع وبناته ونسلهم، فيكون أولادا للمرضعة ولصاحب اللبن. أما أصوله وحواشيه فلا يتعلق بهم تحريم. أما أصوله من أب أو أم وحواشيه من إخوة وأخوات فلا يتعلق بهم تحريم، لأن قرابات الرضيع ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب، فلا يتعلق بهم تحريم. الرضاع ينشر الحرمة إلى مرتضع وفروعه دون أصوله وحواشيه، إلى أبنائه وبناته دون أبيه وأمه وإخوانه وإخوته وأخواته. وأما المرضعة فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى فروعها وأصولها وحواشيها، فأولاد الزوج وزوجته المرضعة بالنسبة إلى المرتضع ماذا يكونون؟ أحسنت. فأولاد الزوج وزوجته المرضعة إخوة المرتضع وأخواته، وآباؤهما الزوج والزوجة المرضعة آباؤهما بالنسبة للمرتضع، نعم أحسنت، أجداده وجداته. وإخوة المرضعة وأخواتها بالنسبة للمرتضع، نعم أحسنت، أخواله وخالاته، أخواله وخالاته. وإخوة صاحب اللبن وأخواته، أحسنت، أعمامه وعماته. إذن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه، وأما المرضعة فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى فروعها وأصولها وحواشيها. نعم. نعم، تحبون أن ندخل في الحديث الذي بعده؟ طيب تفضل. بسم الله. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليكم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرج البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في السنة الثامنة وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم هكذا بإفراد الضمير كان في الصحيحين، وجاء في رواية عند ابن مردويه في تفسيره حرم إن الله ورسوله حرم، ونظيره حديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمي الأهلية في رواية ينهاكم. فيخرج هذا على أنه من باب الحذف والاكتفاء، فيكون التقدير إن الله حرم ورسوله حرم، فيكون التحريم المضاف إلى الله غير مذكور اكتفاء بالتحريم المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. ما التقدير؟ نعم أحسنت، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. ومثله قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. والتقدير أحسنت، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، الخمر كل ما أسكر كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا. والميتة، الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية، الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة شرعية. والخنزير الحيوان المعروف، والأصنام ما كان منحوتا على صورة. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ كأنه أراد استثناءها، فإنه يطلى بها السفن، يعني تدهن السفن بالشحوم بعد إذابتها، لأنها تمنع تشرب الخشب للماء، ويدهن بها الجلود بعد دبغ الجلود، تدهن بها لتلين، ويستصبح بها الناس، يجعلون الشحم المذاب في المصابيح يستضيئون بها. قال لا هو حرام، أي الانتفاع حرام كما عليه جمهور العلماء، لأن الانتفاع أقرب مذكور. وقال بعض العلماء هو يرجع إلى البيع، لكن الجمهور على أن المقصود الانتفاع، فيكون طلاء السفن بشحوم الميتة حراما، ودهن جلود بها حراما، والاستصباح بها حراما، فيكون طلاء السفن بشحوم الميتة حراما، ودهن الجلود بها حراما، والاستصباح بها حراما. هذا على مذهب جمهور العلماء، أن الضمير لا هو حرام يرجع إلى الانتفاع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، أي أهلكهم أو لعنهم، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه. الهاء على ما تعود؟ شحوم، أحسنت، على الشحوم، لكن الشحوم مؤنثة، فكيف يوجه هذا؟ المقصود الشحوم كما قلتم، يؤول بلفظ المذكور، يعني فأجملوا المذكور الذي هو الشحوم، أجملوه أي المذكور الذي هو الشحوم. فالهاء تعود على الشحوم بتأويلها بلفظ المذكور، ومعنى أجملوه أذابوه حتى يصير ودكا. فالشحم المذاب لا يسمى شحما عند العرب، وإنما يسمى ودكا، ويزول عنه اسم الشحم. فهم أذابوه حتى يصير ودكا ويزول عنه اسم الشحم، احتيالا على الوقوع في المحرم. والحديث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ويستثنى من حرمة بيع الميتة الجراد والحوت لحل ميتة الجراد والحوت، وأيضا ما لا تدخله الحياة، ما لا تدخله الحياة كالصوفي والشعري والوبري والريش، كالصوفي والشعري والوبري والريش، لأنه لا يكتسب من خبثها ولا يصدق عليه أنه ميتة. إذن هذه المسألة الأولى، أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والمسألة الثانية تحريم الانتفاع بشحوم الميتة. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فكيف يكون التقدير هنا؟ أرأيت شحوم الميتة؟ سؤال عن الانتفاع، إذا قلنا على مذهب الجمهور السؤال عن الانتفاع بها، فكيف يكون التقدير في الجواب؟ لا يجوز الانتفاع بهذه الأشياء. نعم أحسنت. أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، فإنه يطلى بها السفن ويذهب بها الجلود ويستصبح بها الناس، فيكون الجواب لا، يعني كأن السائل يقول أخبرني عن الانتفاع بشحوم الميتة، فالجواب لا تنتفعوا بشحوم الميتة، لا تطلوا بها السفن ولا تذهبوا بها الجلود ولا تستصبحوا بها. المسألة الثالثة تحريم الحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنا فاعلها، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل، وجود إسناده شيخ الإسلام في إقامة الدليل. وقد قال البخاري في صحيحه باب ما ينهى من الخداع في البيوع، باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر أيانا كان أهون علي. واسم الحيل عند المتقدمين مقترن بالاحتيال والمكر، وهو الذي ذمه السلف، ثم المتأخرون توسعوا في الحيل فجعلوها اسما لكل ما يتوصل به إلى مقصود، توسعوا في اسم الحيل فجعلوها اسما لكل ما يتوصل به إلى مقصود، فجعلوا منها حيلا مأذونا بها وحيلا منهيا عنها. والمسألة لا تعد أن تكون اصطلاحا، لكن المقصود أن لا يقع طالب العلم في الغلط فيحمل اسم الحيل عند متأخرين مثلا على كل على محمل السلف وأنها مذمومة كلها. ابن القيم في إعلام الموقعين فصل في الحيل وجعل منها حيلا جائزة وحيلا محرمة، لأنه جعل الحيل كل ما توصل به إلى مقصود، وما تتوصل به إلى مقصود قد يكون جائزة وقد يكون محرمة. إذن ما حيلة اليهود هنا؟ ما الحيلة التي احتالوا بها؟ أجمالوا؟ نعم. ثم عذابوا؟ نعم. تحايلوا على الشحوم عليهم؟ نعم نعم، حرمت عليهم الشحوم. نعم حسنت، حرمت عليهم الشحوم فأذابوها حتى لا تسمى شحومة، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. نعم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شيخنا. نعم شيخنا. السلام عليكم. كيف يثبت حكم الرضاعة؟ إيه، هذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال إنه يثبت ولو بأدنى شيء يصل إلى المعدة، فوصل أدنى شيء إلى المعدة ثبت حكم الرضاع، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. واستدلوا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، فالرضاع هنا مطلق. قال استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إذن كل رضاعة. واستدلوا بالإطلاقات الكثيرة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإذا أرضعت الأم فهذه تصير أمة من الرضاعة، وهذا مذهب قوي لولا أنه ورد ما يدل على أنه ليس كل رضاع محرم، أنه ليس كل رضاع محرمة، وهو حديث مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، فهذا صريح في أن المصة والمصتين لا تحرمان. الظاهرية أخذوا بمفهوم هذا الحديث فقالوا الثلاثة تحرم، المصة والمصتان لا تحرمان، فقال داود ثلاثة تحرم. لكن ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا فيما يقرأ من القرآن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فهذا دليل من قال إن الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات، ومذهب الشافعية والحنابلة. ومن لم يأخذ به فقال إنه لم يثبت قرآنا، أي ثم نسخنا بخمس معلومات، طيب أين الخمس في القرآن؟ ما وجدناها، إذن لم يثبت قرآنا فلا يؤخذ منه حكم، هكذا قالوا. والقول بأن المحرم 5 رضعات قول قوي. ثم ما هي الرضعة؟ هل مثلا إذا التقم ثدي أمه ثم انتقل إلى الثدي الآخر ثم شغله شيء فتوقف ثم رجع وشرب مرة ثالثة ثم انتقل إلى الثدي الآخر، فهذه 4، هذه 4 رضعات أو هي رضعة واحدة؟ خلاف. والذي عليه كثير من أهل العلم مذهب الشافعية، والذي يرجحه كان يفتي به الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى، أنه الوجبة الكاملة، وهذا الذي تدل عليه اللغة والعرف. الشرع لم يحدد، إذن كيف نحدد؟ نرجع إلى العرف واللغة. الناس يعدون الوجبة، يعدون الرضعة الوجبة، في الوجبة الكاملة، يعني إذا ترك الثدي عن ري وطيب نفس فهذه رضعة كاملة، وهذا الذي تدل عليه اللغة. ففي اللغة الرضعة المرة ولو كثرة اللبن الذي يرتضعه، كالأكلة. ما معنى الأكلة في اللغة؟ هل معناها اللقمة أو معناها المرة من الأكل كالغداء كله؟ يعني الغداء الآن، هل الأكلة هو الغداء أو كل لقمة من لقم الغداء أكلة؟ الغداء كله أكلة. الأكلة هو المرة الواحدة من الأكل وإن كثر المأكول، هكذا في اللغة. الأكلة المرة الواحدة من الأكل وإن كثر المأكول، والشربة كذلك. طيب لو أردت اللقمة فما هي؟ هي الأكلة بالضم. قال في موطأ الفصيح والأكلة المرة كالغداء والأكلة اللقمة من غذائي، والأكلة المرة كالغداء والأكلة اللقمة من غذائي. فالرضعة كذلك تكون المرة الواحدة وإن كثر المرتضع. فإذا فهذه الوجبة كلها حتى لو انتقل من ثدي إلى ثدي أو توقف لأمر عرض ثم رجع، هذه كلها رضعة واحدة. فإذا ترك الثدي عن ري وطيب نفس فهذه رضعة، ثم بعد ذلك تحسب الرضعة الثانية وهكذا. الله أعلم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.